بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالكفاءة في النكاح، وعرفنا بأن يعني هذا ليس شرطا في من شروط النكاح، وإنما هي شرط للزوم العقد. فلو أن يعني الأولياء أو المرأة لم يرضوا بمخالفة النسب أو نحو ذلك من الشروط المعتبرة في الكفاءة، فإن من حقهم فسخ النكاح كما سيأتينا إن شاء الله. وعرفنا بأن الكفاءة هي معناها المساواة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى. وعرفنا أنها في الاصطلاح أو في الشرع يعني تكون في خمسة أشياء: في الدين وفي المنصب وفي النسب وفي الحرية وفي الصناعة. وعرفنا بأنها ليست شرطا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة أنهم زوجوا مع اختلاف النسب، زوجوا مواليهم وزوجوا غيرهم ممن يختلف معهم في النسب، مما دل ذلك على عدم اعتبار هذا الأمر، وأن الكفاءة ليست شرطا من شروط صحة النكاح. فبعد ذلك عرفنا بأنها شرط للزوم العقد، ومعنى ذلك أنه لو لم يرضى الأولياء بذلك، لو لم يرضى الأولياء باختلاف النسب أو باختلاف الدين أو الحرية أو نحو ذلك، فإن هذا من حقهم ويعني يفسخ النكاح لهذا السبب. قال المؤلف رحمه الله: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، لهم الفسخ بسبب ذلك. قالوا: لأن العرب يعدون الكفاءة ويأنفون من تزويج الموالي ويرونه عارا، ولهذا يعتبر إذا لم يرضوا بذلك، أما إن رضوا فإن الأمر يعود لهم. قال ثم بعد ذلك قال: أو حرة بعبد، لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وكانت تحت مولى يسمى مغيث، فلما يعني عتقت اختلفت الكفاءة هنا وأصبحت هي حرة وهو عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، مما دل ذلك على أن هذا الأمر يعود إليها وإلى كل منهما، فإن رضي باختلاف الكفاءة فإن لهم ذلك، لكن لو أنهم رضوا فلا حرج في ذلك، لأنه ليس شرطا من شروط صحة النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير بريرة دل ذلك على أن لو حصل رضا وموافقة فإنه لا حرج في ذلك. قال المؤلف: فلهم الفسخ، أي حتى مع من حدث منهم بعد العقد فله الفسخ لتساويهم في الحوق العار بفقد الكفاءة إذا رأوا ذلك. فيفسخ أخ مع رضا أب، يعني حتى لو كان الولي الأقرب راضيا بهذا فإن الأبعد له أن يعترض على ذلك، لأن لحوق العار بهم جميعا وليس بواحد، إن إذا يعني رأوا ذلك. قال: فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم جميعا. قالوا: لأن رجلا لما زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته جعل صلى الله عليه وسلم لها الخيار، هذا دليل على أن لهم الفسخ. وفي الاختيارات لابن تيمية رحمه الله كلام النفيس، قال: الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك،